اللهم أصلح بيننا، واحفظ بلادنا الغالية من كل سوء ومكروه، وأمنا في ديارنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واحفظ علينا مودتنا وأخوتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.